مثل الجماع فهذه إنما حرمت على الحاج والمعتمر لأنها محظورات الإحرام، والنص جاء على ذلك، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فهذا قول الله عز وجل وكذلك في السنة. وأما المضحي فإنه لا يلزمه يعني ذلك ولا حرج عليه، كذلك من يهدي إلى البيت الحرام في أثناء السنة في أي وقت لا يلزمه شيء محظورة الإحرام. نعم. يقول السائل قول الله عز وجل والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، الآية هل هذه في الذين يدعون الأموات من المقبورين أو ما يسمون بالأولياء أم خاص بالأصنام؟ للجميع، المدعوون مهما كانت حالتهم فإنهم إما جمادات وإما أموات، فهم لا يملكون من النفع والضر ولا وزن قطمير، لأن النفع والضر بيد الله، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءك لأنهم إما أموات إما جمادات، وإن سمعوا لم يستجيبوا لك. يعني لو قدر أنك دعوت دعاء عبادة، دعوت إنسان مخلوق ولو أنه حي، دعوته شيء، طلبت منه شيء لا يملكه إلا الله، فهو لن يستجيب لأنه لا يقدر، ولو سمعوا ما استجابوا له. فإن النفع والضر بيد الله، ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. فإن فعلت يعني تجاوزت تعديت ودعوت من لا ينفعك ولا يضرك فإنك إذا من الظالمين يعني من المشركين. يقول السائل هناك بعض الجزارين يأخذون الجلود والرأس، هل علينا إثم؟ إذا أخذوه هدية أو صدقة ما في بأس، تعطيهم إياه، لكن ما يكون أجرة لهم. ومن تلقاء أنفسهم يأخذونه. نعم، يأخذونه من تلقاء أنفسهم. إذا ما طابت نفسك لا تتركهم يأخذون، هذا شيء لك. إن طابت نفسك لهم أو أعطيتهم زيادة لحم أو وهبتهم الجلد وغيره هذا عيد لك، وأما يأخذونه قهرا فلا. يقول من أخر العقيقة شهرين أو أكثر هل عليه شيء؟ لا، ما في، ما عليه شيء، تقول الله ما استطعتم، لكن كل ما بدرت وبكرت فهو خير. يقول قول المؤلف وتعيناني بقول هذا هدي أضحية، هل مفهومه أنه يلزمه أن يعين الأضحية أو الهدي؟ إذا كان هناك غيرها، إذا كان عندك غنم غيرها فتعينها، أما إذا ما صار عندك غيرها واشتريتها من السوق إلى البيت معروف أنك ما اشتريتها إلا لأنها أضحية، ما اشتريتها لتحلبها ولا لتركبها، إنما اشتريتها لتذبحها أضحية. لكن هذا يتصور إذا كان عندك غنم غيرها فتعينها، تقول هذه أضحية، هذا هدي، هذه عقيقة، وإذا تعينت ما تبدلها إلا بخير منها. يقول ألا يكون مراده أنه لا يلزمه ذلك لكن لو عينها لزمته؟ أي نعم، على كل حال هو هذا من السنة أنك تعينها حتى تعرف، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان إذا أرسل هديا قلدها، يعني يربط في أعناقها قلائد من أجل أن يعرف بأنه هدي فلا يعتدى عليه. نسأل الله التوفيق والثبات على الإسلام وقوة الإيمان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.